مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأرنب البري. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء حسين نخلي. تشتهر الأرانب البرية بأنها حيوانات خجولة وجبانة، غير أنه كان هناك في الغابة أرنب بري وبدافع من الجبن يضرب إخوته جميعهم من بعيد. كان يرتجف لسماع صوت ورقة من أوراق الشجر تسقط على الأرض، وكان كلما لامست الريح الأعشاب يظن أن هناك جيشا من الأعداء الذين يتربصون به. قال الأرنب البري لنفسه: يا لتعاستي، أنا وحيد، ليس معي أحد ليدافع عني، ولكني مع ذلك أمتلك القليل من الشجاعة. ولكن أية شجاعة هذه؟ فقد كانت تمضي الأيام وهو يرتجف مختبئا في قاع جحره. وفي صباح يوم غامر الأرنب البري بالخروج بعيدا عن جحره ليقضم بعض العشب الطري، وفجأة سمع جلبة أخافته وجعلته يقفز في مكانه. لم تكن هذه غير بلوطة سقطت على الأرض، ومع ذلك كانت كافية ليظن هذا الأرنب الجبان أن الأمر بدا وكأنه هزة أرضية. راح يرتجف من الخوف، ثم ما لبث أن أطلق العنان لقوائمه فاندفع يجري عائدا إلى الجحر. وفي أثناء اندفاعه المجنون مر بمستنقع تجمعت على حافته ضفادع تلهو تحت أشعة الشمس، ولما سمعت الضفادع صوت هذا الإعصار خافت وقوع المصيبة فقفزت إلى الماء. فلما سمع الأرنب البري صوت غطس الضفادع في الماء توقف مدهوشا وقال في نفسه: هل هذا ممكن؟ هل خافت الضفادع مني؟ لا شك أن الأمر مصادفة عجيبة. ولكن كان عليه أن يتأكد من أن هذا الأمر قد حصل فعلا. وهكذا انتظر حتى عادت الضفادع إلى حافة المستنقع، ثم عاد يجري محدثا أكبر قدر من الضجة، فإذا بالضفادع تقفز إلى الماء مذعورة. صاح الأرنب البري: لقد خافت هذه الحيوانات مني، لقد خافت مني. وليتأكد من ذلك تماما عمد إلى إخافة الضفادع مرة جديدة فاندفعت وغطست في الماء. فلما تأكد تماما ظن أنه وجد من هو أكثر منه جبنا، وقد منحه هذا الاكتشاف الشجاعة التي جعلته حتى اليوم مخدوعاً.